يقول يوجد 5 أشخاص سواء كانوا رجالا أم نساء يجمعون كل شهر 50 دينارا وكل واحد 10 دنانير. كل آخر شهر 50 دينار يأخذها أحدهم ينتفع بها، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذه حالة وجدت في هذه الأزمنة الأخيرة، وقد جعل الله فيها جل وعلا خيرا كثيرا للناس، فإن الإنسان قد يصعب عليه أن يؤمن مبلغا بعينه يقضي به حاجته، ويصعب عليه أن يقرضه الآخرون، فإذا اتفق جماعة على التعاون واتفقوا على وضع مبلغ محدد من كل واحد بالتساوي، وكل واحد منهم يأخذ هذا المبلغ في مرة يقضي فيه حوائجه، يقضي دينه، يؤمن ما يريد تعيينه، لا حرج في ذلك إن شاء الله. والقول بأن هذا قرض وأن هذا القرض جر نفعا وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، قول ليس على إطلاقه. أولا أن كل قرض جر نفعا ربا ليس على إطلاقه، فإن كل قرض يجر نفعا دنيوي أو ديني. والإنسان في هذه الأمور إنما يقرض يريد النفع، إما يريد نفعا أخرويا أو يريد نفعا أخرويا ونفعا دنيويا، أما الأخروي فهو عند الله في ثواب الجنة وأما والنجاة من النار، وأما في الدنيا فهو يريد أن يقرض صاحبه حتى إن احتاج إلى الاقتراض جازه، لأن تبادل النفع والتعاون على دفع المخاطر مما تضافر عليه جهود الناس ويتحقق للشخص ممن سبق له أن أعانه، لأن ذلك من التعاون، فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.